ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما ثم لا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون جميعا وعد الله

فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء فيكم عمرا من